سائلة تقول: حكم قيادة المرأة للسيارة اضطرارا للذهاب للدراسة مع أن المسافة ليست بعيدة، وكذلك تجنب الاختلاط في الحافلات، هذا يحكمه الضرورة. هي تقول الضرورة، الضرورة لها حكمها، فلا يمكن الحكم على شيء بالعموم، لكن ما دام أنها صدرت السؤال بأن هنالك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، ولا نعلم ما هي هذه الضرورة التي دعت هذه الأخت السائلة إلى أن تصدر بها هذا السؤال. فالجواب على هذا مرتبط بمعرفة هذه الضرورة، والله أعلم.